Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ya Badrotim, Ya Badrotim, min azakullakamali. Ya Badrotim, Ya Badrotim, min azakullakamali. Mada yu'abir wanula, mada yu'abir wanula kamakoli. Ya Badrotim, Ya Badrotim, min azakullakamali. وسلم وبارك عليه وعلى Allahumma sholli wa sallim wa balik alaihi wa sahbi. Allahumma sholli Terima kasih. wasallim wa barik alaihi. Di pondok kecil Bye. Jekse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama ingkang satuhu kawula dereki. Wonten pangersanipun para bapak, para ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula cintai. Langkung rumiyin semoga kula dereken muji-muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saestu wonten kesempatan dalu menika. Kula panjenengan sedaya kinparengaken muwajahah. Nuhoni undanganipun Bapak Riki Sukardianto sak keluarga. Nulinjih panjenenganipun badhe ngelairaken raos syukuripun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi syukuripun dhateng Gusti Allah menika Bapak Riki Sukardianto sak keluarga dipun kabulaken punapa ingkang dados hajatipun. Wiwit ngalam praja punika langkung-langkung bincang wonten ing dinten kiamat ateges wonten ing dinten kiamat pikantuk rahmatipun Gusti Allah, pikantuk pangapuntenipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lumebar dumateng kula panjenengan sedaya, mugi-mugi kula panjenengan sedaya jamaah menika sastu mugi-mugi tansah pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun selawat sallam monggo kita kunjukaken wonten ngarsa dalem Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sastu kula lan panjenengan sedaya menika tansah mawantu-wantu syafaatipun utawi pitulunganipun wiwit ngalam praja punika langkung-langkung binjang ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang kula hormati, semoga majelis mujahadah dalu punika kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى نية صالحة ولإجابة مسؤول إلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة.

Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karma wa wajda wa azam wa radhiyallahu ta'ala an ahsan bi rasulillahi ajmain wa tabi'ain lahum bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ila ruhi habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa dhuriyatihi. Anna Allah yuli darajatim jannah wa yukhna basrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wa akhirah wa yaj'alana min hazbihim wa yarinkuna muhammadahum wa yadawafana ala minatihim ashiruna fi zimratihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي خاني من الباشر والصالحين وحسن بدي والتابعين ولم العاملين والمصنفين وجه الملكة المقربين حسن سلطان الأولياء سيدنا شبد القادر الجيلاني قدس الله سراه العزيز وسلم وفرحيم. أن الله يلوي درجاتهم بالجنة وينفن بسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرمقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم عشرون في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح لسان الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسلم وفرعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي. أن الله ينقدس روح ألواحهم جنة وينوذ رايحهم ويعيد علينا من بركتهم وأنوارهم بالدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية، أن الله ينقذ أرواحهم الجنة وينور ذرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح صاحب الرتيب الأستاذ سيدنا شريف القطب الغوث عبد الله بن علوي، أن الله ينقذ روحه في الجنة

يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين ننجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين ننجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف وما يتقي الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واوسان رتب سامن باريبورنو kita lajengaken istirahat. Mugi-mugi kanthi wasan ratib kala wau saestu kula panjenengan sedaya tinebihna saking godaning setan. Amin Allahumma amin. Dipun paringi pangapunten dening Gusti Allah. Dipun paringi hidayah dening Gusti Allah. Dipun paringi kesehatan, keselamatan sahingga kula panjenengan sedaya waget nglampahi punapa ingkang dados perintah-perintahipun Gusti Allah lan waget sabar ninggal laranganipun Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saking kula inggih boleh kathah kekiranipun nyuwun agung samodra pangsami akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا sayyidi ya rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musi inna qad ja'uk li dhanbi astaghfiruna Allah ya sayyidi ya rasulullah ya man lahul jahu indallah ya sayyidi ya rasulullah Thank you. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fotokopiannya sampun. Sing gadah fotokopian sing didumke niki lho. Pun nggih. Mungkin agak terbatas, nyun ngapunten bagi teman-teman yang mendapatkan fotokopian sederenge majelis ngalap berkah solawat ganti soho pembacaan biografi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sareng-sareng kita waos nggih kanca-kanca saged dipun siapaken rumiyin mbok menawi wonten sing dereng nate mireng menika se ben padha pidatone se sampun bon nggih monggo pun lanjut malih niki fotokopian ingkang isinipun inggih menika syairan. Syairan menika kalimat basa Arab sing didamel nyanyi-nyanyian. Wah, ngoten. Gampangane ngoten niku. Sareh ning mungkin kagem rencang-rencang ingkang dereng nate mireng niki tak contoni cengkok nadane. Cengkoke kepiye? Tak wacake kalih mangke sak terusé gampil sami. Niki karangan anggitanipun priyantun agung inggih menika Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf sing terkenal Tawassul Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Jadi beliau dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu ngagem syairan menika anggitanipun ingkang isinipun sinten kemawon ingkang nderek maos kanthi niat manah ingkang sae insyaallah Allah taala maringi ijabah qabul sedaya hajatipun dunya saha akhirat amin Allahumma amin dipun paringi wilujeng dunya wilujeng akhirat dipun paringi selamat dunya selamat akhirat tawassul kanthi asma-asma para nabi, para malaikat. Tawassul kepada Al-Qur'anul Karim, Allah taala senantiasa membuka daripada pintu-pintu rahmat kepada kita semua. Niki cingkoke kados ngeten. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawasalna biqur'anikal karim tunawir basirati وسمعي ومقلاتي وتلهي مني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادات بأسماء datar tinggi, datar tinggi. Sareng-sareng mugi-mugi kanthi niat saya kita sedaya Allah taala maringi pitedah saha wilujeng dateng kita sedaya. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawahu al habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf na'af nafanallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Amin al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil anbiya sujud lanabi ijabati ilahi tawassalna biqur'an likal karim nunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiruni dhunubi wa zallati wa tawdhuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin قيامتي وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء ملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقه وشرا لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة الفاتحة. Siiran menika saged dipun waos menawi napa nembe kempal-kempal majelis zikir, majelis tahlil, majelis shalawat, majelis taklim sedherenge dipun milai saged dipun waos kanthi ngalap berkah. Mugi-mugi Allah taala senantiasa memberikan curahan rahmat kagem kita sedaya ingkang memegang daripada prinsip-prinsip aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekedik-sekedik dikupas sekedik mawon. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi wahai Tuhanku, bijahil anbiya kami bertawassul dengan kehormatan hak pangkat para nabi-nabimu wal malaika dan pangkat para malaikat-malaikatmu ya Allah. Wabil awliyai dan tawassul kepada semua kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala judlana bil ijabati. Semoga engkau berkenan untuk mengkabulkan semua permintaan-permintaan kita. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim, wahai Tuhanku, tawassalna biqur'anikal karim. Kami bertawassul dengan hak Al-Qur'anul Karim, kalam suci. Tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati. Semoga engkau berkenan memberikan curahan sinar menyinari basirati jiwa-jiwa kami, wa sam'i pendengaran kami. Wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati. Dan semoga engkau selalu berkenan memberi petunjuk kepada kami dan memberi rizki berupa ilmu yaqin. Tuwaffiqni li husnil ibadati, yang mana dengan ilmu yaqin tersebut kita dapat menjalankan daripada ibadah-ibadah sesuai dengan aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati. Dan kami bertawassul kepadamu dengan asma-asma muliamu. Tajudu bi taubatin, semoga engkau memberikan rasa kesadaran diri untuk selalu senantiasa kembali kepadamu. Kasarani, kita semua bisa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taghfiru li dhunubi wa zallati, dan Allah taala senantiasa mengampuni segala kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa kami. Wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati. Dengan rahmatmu ya Allah, semoga engkau berkenan selalu memberikan pandangan kepada kami dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, yang mana bisa memberikan keselamatan bagi kami, yaitu besok kelak di hari kiamat ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dan selanjutnya yang ada hubungannya dengan kemaslahatan fiddin wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan perkembalan perkumpulan pada malam kali ini tidak sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa semangat dalam memegang prinsip daripada aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melalui majelis-majelis ilmu, melalui majelis-majelis zikir, melalui majelis-majelis yang di situ dibacakan kalimah-kalimah suci yang berkesinambungan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaina an naqra' as-salawah wa naqra'a ma tayassar min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatillahil muqarrabin wa jami'i sadatina wa ulama'ina wa masyikhina خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشهاب الحسن الشاذلي ونخص خصوصا سيدنا الإمام القطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وقطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وثم قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي وحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة أولياء ذس جميع سنن سنن وليصة وأصولهم وفروعهم وأولياء في هذه البلدة وأولياء في جوجاكرتا ومن حولها خصوصا كجنه منقبون الأول إلى التاسع وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد

Ibundanya Abdul Muthalib kakeknya

وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الوادي برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإنسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضر الإنسان صورة كاملة وضار في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دجل الحق في عالم قدسه الواسع، دجل ينقضى باندشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنصر فراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من ستصل بي قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. فشلتم أو تخليتم خذي

قد سألنا من عطاياك الجسمي من عطاياك الجسمي أشراق البدر علينا واختفى بدر التمام أشراق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وعشام وكريم الأرواح من نبيلك خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام يا ربي فاجعل مجد عطاياك الجسام وعدينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا ضنه العيون فيما اجتلنه بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق المما قد رأنه رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حوضة الامتنان ما يأجز أن وصف اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون وظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجن هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قام وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا ما سد أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا ما سد أيادي الله الله وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعين الله أفسد إذا أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد وعمن والاها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد حبيب الله المدد المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد المدد المدد يا رسول والأرضون ومن فيهن بدرحيب وامطر الجود لله على اهل الوجود تسيج ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قرة كشفا كناء هذا المستور إبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أسم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر إذا وضعه أمه صلى الله عليه جنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وغضب في توفيق الله مريم وسيدة آسيا وبعهما كالحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسبة الوافية صلى الله عليه فترة الذي رتب الله وعلى حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فلغ اسمه الكمال من النور عن عمود صلى الله عليه برز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا مرحبا يا مرحبا الحسيني مرحبا جاد الحسيني مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nau sekedik mangke dilanjutke malih selawatan sekedik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد wonten ngarsanipun para kasepuhan guru-guru kita para asatidz jamaah majelis shalawat Sedaya kemawon ingkang mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita biwasilati husnin niyah kelawan wasilah niat kita sedaya Allah Subhanahu wa taala maringi dateng kita sedaya wilujeng fid din wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Selawatan saya enggak ngaji nih, selawatan setunggal malih. Kan ini kau mau ngedum senek, raina ngaji ono riwariwi, selawatan sepindah istirahat. Mau istirahat dong, mau istirahat yang kedua. Di kalah didum ke, enggak ngaji, naik ngaji karo riwariwi raga pena, selawatan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil Shivaiha wa no Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kula mboten badhe maringi pangwasan mboten, namung badhe cerita sekedhik kemawon. Mau cerita sedikit Majelis ngeten iki enak napa enak, Bu? Sae napa sae? Nggih, pun. Niki seksine jenengan bahwa majelis seperti ini majelis ingkang sae. Paling tidak majelis seperti ini tradisi-tradisi yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ngaten nggih? Minimal derek dawuh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha. Siapapun orangnya yang membikin tradisi, ngeten iki tradisi napa mboten? Tradisi nggih. Bahwa majelis seperti ini zaman dulu sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kita. Dikenalkan kita untuk mengerti akhlak daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Generasi-generasi kita dikenalkan supaya tidak putus daripada idola, daripada sang pujaan. Cerminan contoh akhlak inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi zamane 14 abad yang lalu. Sampun dangu sangat Bu nggih. Kita tidak menangi mboten menangi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana tata cara ibadah beliau? Pripun tata carane dahar? Dahar maos bismillah. Kalih asto tengen. Bagaimana tata cara jual beli? Bagaimana beliau berwudu? Bagaimana beliau salat? Bagaimana beliau menghormat yang lebih tinggi, yang lebih tua, yang lebih tinggi derajatnya? Bagaimana beliau menghormat yang lebih bawah daripada umurnya? Bagaimana beliau menata rumah tangga? Semua cerminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu direkam, Bu. Aktivitas Kanjeng Nabi mulai badhe sare ngantos wungune Kanjeng Nabi niku direkam dening para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bon. Setelah direkam oleh para sahabat, cerminan contoh tata cara ibadah beliau, tata cara bermuamalah, hubungan sosial direkam oleh para sahabat, setelah Kanjeng Nabi kapundhut diterusake dening para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para sahabat, sepak terjang beliau, para sahabat direkam oleh generasi berikutnya. Siapa itu? Para tabi'in, pengikut-pengikut para sahabat Kanjeng Nabi. Bon. Setelah para sahabat sampun kapundhut, wafat kembali kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan para generasi berikutnya, para tabi'in. Bon. Setelah para tabi'in, cerminan contoh dilanjutkan estafet dari generasi ke generasi, mulai dari Kanjeng Nabi diteruskan oleh generasi berikutnya para sahabat, para sahabat oleh berikutnya para tabi'in. Setelah itu para tabi'it tabi'in, para pengikut yang mengikuti tabi'in. Sinten Bu? Tabi'in, pengikut, para pengikut daripada sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak lepas. Selanjutnya para pewaris-pewaris daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. ulama-ulama kita yang di dalam dadanya penuh dengan tanggung jawab untuk menyebarkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk tradisi kados dalu niki, cerminan contoh daripada orang-orang tua kita yang berkesinambungan dumugi kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun orangnya yang membuat tradisi yang bagus, yang mana tradisi tersebut di dalamnya tidak menyimpang daripada aturan-aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janjinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruha, dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajru man amilaha, dan dia pun mendapatkan kiriman pahala-pahala bagi orang yang hadir di dalam majlis-majlis seperti ini. Jadi orang-orang tua kita senang, orang-orang tua kita di dalam kuburnya farah, remen, ridho melihat generasi-generasi seperti kita tidak lepas hubungan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niku enake. Sapa wonge sing gawe becik, perkara becik niki wau lajeng dipun lampahi tiyang ingkang menciptakan kebecikan niku angsal ganjaran saking Allah taala, ugi entuk kiriman ganjaran-ganjaran saking tiang-tiang ingkang niru daripada tradisi-tradisi perkawis ingkang saya niku wau. Eca napa mboten? Yang pertama. Namun sebaliknya, mansanna sunnatan sayyi'atan, siapapun orangnya yang menciptakan hal-hal yang buruk, artinya tidak sesuai daripada aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu wizruha, orang tersebut mendapatkan dosa-dosa daripada amal perbuatan yang tidak sesuai daripada aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sing nyiptakno Allah terus diikuti niku untuk kiriman terus keolonan-keolonan niku. Na'udzubillahi min dzalik. Lah malam ini bukti daripada kita menciptakan, meneruskan daripada tradisi-tradisi yang sudah dicontohkan oleh para sesepuh-sesepuh kita, yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, yang mana berkesinambungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biar para generasi kita tidak putus hubungan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi wis karuan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti wis dicap, wis disetempel karo Allah taala, wa huwa sahibus syafa'ah. Beliau adalah yang berhak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma. Tapi saiki sing dadi PR besar. Nek Kanjeng Nabi sudah jelas memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Pun. Sakniki kira-kira Bu, niki introspeksi. Kira-kira awak dhewe niki pantes napa dereng pikantuk syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantes napa dereng Bu? Kira-kira salate awake dhewe kira-kira sesuai kalih aturane Kanjeng Nabi napa dereng Bu? Dereng nggih. Lah niki PR besar kita. Durung lagi salate, belum lagi ibadah yang lain, belum lagi hal-hal yang memang itu pokok yang diwajibkan dari agama. Ini wajib hukumnya untuk kita ketahui lewat majelis-majelis seperti ini, majelis ta'lim, lewat talabul ilmi yang dimana di situ dibacakan, diajarkan, dididik daripada aturan-aturan syariat kajian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yura heran nek Kanjeng Nabi dawuh talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi golek ngelmu, ngudi kaweruh, niku hukume wajib, fardu ain wajib. Artinya wajib apa? Nek dilakoni untuk ganjaran, nek ditinggal mendapatkan dosa sange Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi setiap orang yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya iman, percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nek wis rumangsa sadar kita kewajiban hamba sing kudu dilakoni, dilapor mau karo bendurane iku Allah Subhanahu wa ta'ala, mugo-mugo kita semua untuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pantas diakoni umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bon niku yang pertama. Ingkang nomor kalih niki wau teman-teman kanca-kanca sami maos selawat nggih Bu nggih. Yang kedua, membaca riwayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa afdhalul khalqi alal itlaq. Kanjeng Nabi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian sing luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh, sungguh wahai Muhammad, di dalam pribadimu ada akhlak yang mulia. Niki yang memuji sinten? Sing memuji Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi. Sang pencipta sing nyiptakno piyambak nyontoni muji sing pol-polan kalian Kanjeng Nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umatnya ya wis pantes seandainya kita memuji daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wong Allah ta'ala sang penciptanya langsung memberikan contoh untuk memuji daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, tentang solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat niku masyru'iyah. Napa Bu? Solawat niku masyru'iyah. Artose piwulang syariat. Tuntunane Gusti Allah. Niku bacaan solawat kalian Kanjeng Nabi. Sampun wongsal wangsul diwas konco-konco. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sak temene Gusti Allah ta'ala lan para malaikate Allah ta'ala senantiasa terus menerus membaca solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mboten pan diarteni nek Gusti Allah kok mau selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mboten. Berbeda bacaan selawatnya Allah, berbeda dengan kita membaca selawat kalian Kanjeng Nabi. Kalau Allah taala membaca selawat datang Kanjeng Nabi, artinya Allah taala selalu menambahkan curahan rahmat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saniki nek para malaikate Allah taala maca selawat datang Kanjeng Nabi, artinya para malaikate Allah taala senantiasa membacakan istighfar, memintakan ampun kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, napa Kanjeng Nabi gadah salah, ngaten nggih? kok dadak diwacana istighfar malaikat, ngoten nggih? Tidak. Orang yang membaca maaf bukan berarti dia bersalah. Contoh kecil. Ketika di dalam sebuah kantor. Kantor niku ada bapak napa? Direktur napa-napa. Apa jenenge? Manager apa direktur? Terus teng mriku ada yang namanya sekretaris. Ketika setiap ada telepon mau menemui bapak manajer utawi bapak direktur, niku kedah melewati sekretaris. Mangke sekretaris nembe laporan kalih bapak direktur. Niku maturi indah. Maaf bapak direktur ada telepon. Maaf bapak manajer ada tamu. Nopo kata maaf di situ? Sekretaris punya salah? Tidak. Justru kata maaf tersebut angkat mengangkat daripada sekretaris tersebut di sisi di mata daripada sang manajer atau bapak direktur. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku pangkate pangkat donya, direktur, manajer. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana makam mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis pol-polan niku. Gembore tambah seru, udane tambah seru. Sing terakhir, Bu. Sampun jam setengah setunggal. Sing terakhir kula badhe cerita fadilah utawa hikmah daripada bacaan selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mumpung udan, kula tak cerita masalah udan mawon. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi mulai saking Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Lalu diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit satu, ke langit dua, sampai ke langit tujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rof-Rof. Di saat perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, niku Kanjeng Nabi dihadapkan berbagai hal macam model-model napa niku situasi keadaan-keadaan akhirat. Salah satu daripada kejadian tersebut Kanjeng Nabi dihadapkan pada sebuah makhluk. Sing makhluk niku wau tangane astone setunggal. Jari-jarinya ada 100. Tiap jari-jari bercabang ada 100. Jadi Kanjeng Nabi dihadapkan makhluk sing aneh. Tutukipun mulutnya membaca sesuatu, umi-umi ngoten. Umi-umi. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa aneh melihat makhluk yang demikian. Jari-jari ini ono satu, setiap satu ada 100 jari-jari. Berarti ada 100.000 jari-jari. Ngeten, kados tiang itung-itung. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, karena Kanjeng Nabi perjalanan tersebut didampingi oleh sahabatnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril man hadza? Wahai Jibril, niki sinten, ono makhluk kok aneh. Dia mempunyai tangan 100, setiap satu tangan punya jari-jari 100 biji. Dan dia sambil membaca sesuatu, umi-umi sibuk. Sambil jari-jarinya obah-obah ngeten. Kados tiyang itung-itung. Lalu oleh malaikat Jibril dijawab, wahai Rasulullah, jenengan langsung tanya mawon kali makhluk menika. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, "Assalamualaikum ya fulan." Lalu dijawab dening makhluk tersebut, "Waalaikumsalam ya Rasulullah. Aku arep takon marang sriramu. Aku ingin bertanya kepadamu wahai fulan, apa yang engkau kerjakan? Dari tadi aku melihat dirimu sibuk seperti hanya orang yang menghitung sesuatu. Tanganmu ada 100, setiap satu tangan ada 100 jari. Apa yang kau kerjakan wahai mufulan?" Lalu dijawab oleh makhluk tersebut, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah salah satu daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mana saya ditugaskan oleh Allah ta'ala mulai terciptanya air hujan yang menetes di bumi. Sejak pertama kali diciptakan Allah ta'ala, saya ditugaskan oleh Allah untuk menghitung daripada air hujan tersebut sampai yaumil qiyamah." Jadi ini kuwi rupane makhluk sing ditugas Allah ta'ala menghitung setiap titik air hujan yang menetes di bumi mulai awal diciptakan tetesan air hujan tersebut menetes di muka bumi ini. Mulane sibuk ngitung-ngitung ngoten Bu, sibuk. Kados ngeten iki termasuk dihitung oleh beliau. Ono pira wallahu a'lam. Orang ana pedote. Tapi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mampu untuk menghitung berjuta-juta, bertriliun-triliun titik tetesan hujan mulai diciptakan air hujan ketika menetes di bumi. Tapi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu diingat jika ada salah satu makhluk, salah satu daripada umat panjenengan wahai Rasulullah, ketika mau kersa membaca solawat datang panjenengan wahai Kanjeng Nabi, setiap pausan solawat sing diwaos oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala menurunkan rahmat, nurun ke kasih sayang. Sing rahmat tersebut niki jari makhluk ini wow. Jikalau diumpamakan sebuah tetes-tetesan air hujan yang saya mampu untuk menghitung, tapi kalau tetesan rahmat Allah ta'ala dari sababiah bacaan sholawat dari umat panjenengan wahai Rasulullah, saya tidak mampu untuk menghitung itu tetesan rahmat Allah ta'ala. Niki fadilah sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mboten enten fadilah-fadilah, mboten enten pole, ora ana pole. Apapun yang kita ucapkan yang itu berkesinambungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala pasti menurunkan kasih sayang rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padangi koyorino Joe. Allahu bil faraji ya rasulallah وسلام عليه يا رفيع شاني ودرجي. فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تحيينا بها حياة طيبة. صلاة تحيينا بها حياة طيبة. صلاة تحيينا بها حياة طيبة. وإذا توفيتنا توفنا وأنت راض عنا. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي جل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا. اكتب أعمالي في المقبولة وتوجهي في التوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فادع الظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها من الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمنك في عبادك وساقي كؤوس إشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل بك بشرف مقامه العظيم. أتلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آماننا. وتقبل منا ما تحرك فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بك مستشفعين. أن تقابل مذنب منا بالغفران. أن تقابل مذنب منا بالغفران. أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل. وأن تجعلنا ممن صهد الحبيب ووازره وله وظهر وأم ببركته وأشرف جد أولادنا ووالدينا ولقدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات